بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية: الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر، أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب، وإما أن لا يختلفا بذلك، بل يكونان إيجابين أو سلبين، فالأول هو النقيضان، والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما أن لا يمكن، والأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين وإن كانا ثبوتين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدوم والقيام بالنفس والحدوث والقدم والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خلا الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما، فإذا انتفى تعين الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الوجه الثالث في رد مقولة من يقول إن تقابل الشيء مع صفته وعدمها يصح إذا كان في باب تقابل العدم والملكة. وشيخ الإسلام في القاعدة السابعة يرد على هذه الشبهة من سبعة أوجه مضى منها وجهان، وهذا هو الوجه الثالث، حيث يقول أن التقسيم الحاصر أن المتقابلين إما أن يختلفا سلبا وإيجابا، يعني أحدهما يمنع والثاني يثبت، حي مقابله الميت، وهذا التقابل تقابل النقيضين كالحركة والسكون، والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، لا بد من أحدهما، أو وإما أن لا يختلفا بذلك بل يكونا إيجابين أو سلبيين، كلاهما سلبيين أو كلاهما إيجابيين، وهذا على نوعين: إما أن يمكن أن يخلو المحل من أحدهما، هذا هو الضد، فالسواد ضد البياض، والضدان لا يجتمعان لكن يمكن يرتفعان بأي لون، بالحمرة والصفرة والخضرة، فلا يصير هذا الشيء لا أسود ولا أبيض، إنما يصير أصفر أو أبيض أو أحمر. وإما أن لا يمكن أن يخلو المحل منهما فهذا يرجع إلى النقيضين. يقرر هذا رحمه الله بأن هذه هي القسمة الحاصرة لما يتقابلان تقابلا سلبيا أو إيجابيا. يقول: والأول هما الضدان كالسواد والبياض، أي الأول من القسم الثاني، والثاني هما في معنى النقيضين، وإن كان ثبوتين كالوجوب والإمكان، هذا واجب وهذا ممكن، فإن الوجوب والإمكان تقابلهما تقابل ماذا؟ تقابل النقيض، إذا وجد هذا ينتفى هذا. والحدوث والقدم، الشيء الحادث والشيء اللي ما هو بحادث، واللي قائم بنفسه واللي قائم بغيره. ثم قال: ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خلا الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث، أي ليس تقابل الموصوفين بالحياة والموت وبالصمم والسمع والبكم والكلام، ليس التقابل بينهما تقابل إذا تقابل هذا، إذا وجد هذا أو ارتفع هذا، إنما تقابلهما تقابل النقيضين، يا يسمع يا يمسمع، يا أصم يا سميع، يا حادث يا غير حادث، يا متكلم يا أبكم غير متكلم، يا حي يا ميت. فليس التقابل بينهما تقابل الضدين، لأن الضدين إذا ارتفعا وجد شيء ثالث. فإذا كان لا يسمع ولا يتكلم، لا يسمع ولا وليس هو أبكم، وش يصير؟ ليس هناك قسمة ثالثة، فالتقابل بينهما تقابل النقيضين، تقابل النقيضين، يا حي يا ميت، ليس هناك قسمة ثالثة. الوجه الرابع، قال رحمه الله تعالى: الوجه الرابع المحل الذي يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين، واتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن، وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن. الوجه الرابع يدور على أن المتصف القابل للاتصاف بالحياة أنه أكمل من الخالي عن الحياة والموت، فالذي يقبل الاتصاف بالحياة ويقبل الاتصاف بالموت ويقبل الاتصاف بالسمع ويقبل الاتصاف بالبكم ويقبل الاتصاف بالكلام ويقبل الاتصاف بالصمم، السمع مقابله الصمم والكلام مقابله البكم، أن هذا أكمل من الذي لا يقبل هذا ولا هذا. وهذا مضى خلاصته في القاعدة الأولى، لكن ها هنا بنحو أبسط ونحو أوسع، فما قبل الاتصاف بالشيء ونقيضه أكمل مما لا يقبل هذا ولا هذا، كذلك الذي يقبل الاتصاف بالشيء وضده أكمل مما لا يقبلهما. فهم فروا من تشبيه الله جل وعلا بالمخلوق الحيوان فشبهوه بالمخلوق الجماد الذي لا يقبل، ولا شك أن القابل للاتصاف بالشيء ونقيضه أكمل من الذي لا يقبل الاتصاف لا بهذا ولا هذا. ولهذا قال الشيخ في آخرها: وبتقدير عدم قبوله، لو فرضنا أنه لا يقبل لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، فهذا أشد امتناعا من الذي يقبل بالاتصاف بأحدهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أن يقال: أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج، كان هذا باطلا من وجهين. نعم، لما قالوا إن الذي يقبل الشيء وضده هو تقابل العدم والملكة فيما يمكن أن يتصف بصفات ثابتة أو صفات ناقصة، فهذا الإمكان عندكم هل هو إمكان خارجي ولا إمكان ذهني؟ فإن أرادوا به الإمكان في الخارج هذا بطلانه من وجهين كما سيذكر الشيخ. الوجه الأول أن هذا تشبيه بالجامدات، والتشبيه بالجامدات قبيح، فإن التشبيه بالحيوان على قبحه أكمل من التشبيه بالجامد مع أنه قبيح آخر. نعم. أحدهما من وجهين، أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجمادات لا توصف بأنها أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة، وهو قولكم. نعم، يلزم من ذلك أن كل جماد لا يطلق عليه أنه حي ولا ميت، ولا يطلق عليه أنه متكلم ناطق، ولا يطلق عليه أنه غير ناطق صامت، وهذا هو حقيقة قولهم. وجاء الشرع بخلاف ذلك، كما جاءت اللغة أيضا بخلاف ذلك. ولهذا وصف الله جل وعلا المدعوات من دونه من الأصنام والأوثان بأنها أموات غير أحياء، وهي جامدات. فاصطلاحهم هذا اصطلاح وضعي يخالف إيش الدلالة الشرعية، مع مخالفته لماذا؟ لقول أهل الإسلام قاطبة، ولقول أهل اللغة قاطبة أيضا. فهذا اصطلاح محض منهم. ومعنى قول العلماء أن هذا اصطلاح محض أو قول محض يعني قول خالص لم يشركوا فيه. ولهذا في الإرجاء هناك إرجاء محض، يعني إرجاء خالص، وهو إرجاء الجبرية الجهمية القائلين بالمعرفة. في السنة سنة محضة أي خالصة. نعم. لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت، وقد جاء القرآن بذلك. قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت. نعم، لأن عامة ما يدعوه العرب ويشركون به مع الله ما هي؟ أصنام. الأصنام التي هي في الحقيقة رموز رمزوها على أولئك الصالحين، فدعوا هذه الأصنام وتمسحوا بها واعتقدوا بها. الله جل وعلا وصف هذه الأصنام التي هي رموز عن الصالحين بماذا؟ بأنها أموات غير أحياء. فكيف تقولون أنها لا تقبل لا الموت ولا ضده وهي الحياة؟ وكما مضى على فرض التنزل، لو قلنا إنها لا تقبل فالذي يقبل أكمل من الذي لا يقبل. نعم. والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان. قال أهل اللغة، يعني الموتان مقابل الحيوان، ولهذا فيها تحريك وتحريك، حيوان بتحريك الحاء والواو، الحاء والياء، وموتان بتحريك الميم والواو. موتان يعني ميتة لا تقبل. أي نعم. قال أهل اللغة: الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، أي اشتري الأراضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. وقالوا أيضا: الموات ما لا روح فيه. والله العرب أهل ذهانة. نعم، الحقيقة أن ما زال العقار الميت هذا هو الذي يدر ولا لا؟ ولهذا قال الناس أن العقار يمرض ما يموت، فيقولون اشتري الموتان الأراضي والبيوت والدور ولا تشتري الحيوان الرقيق والحيوان البهائم، لأن هذه تعتريها الأدواء فتهلكها. المقصود من هذا هو أن الموتان يطلق على ما ليس مزروعا أو ما ليس فيه حياة، ومع ذلك يسمى بأنه ميت، يسمى بأنه ميت. ولهذا قالوا الموات ما لا روح فيه. سيأتي اعتراض منهم أن هذا إنما سمي باعتبار قبول الحياة وعدم قبولها. نعم. فإن قيل فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض، قيل وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة. هذا من باب قلبي الاعتراض عليه. شيخ الإسلام يقلب الاعتراض عليهم، قالوا هذه الأرض تسمى أرض موات لأنها قابلة للزرع الذي به حياتها، الذي به الحياة وهو قابليتها للزرع، فيقول الشيخ: وهذا يقتضي أن معنى الحياة أعم من معنى الحركة، وإنما الحياة أعم من حياة الحيوان التي هي الروح التي فيه. ولهذا رضيتم على هذا الاصطلاح بماذا؟ بوصف الجماد بأنه إذا كان قابلا لأن يزرع ويبنى ويسكن بأن يكون حي. نعم. والخرس ضد النطق، والعرب تقول: لبن أخرس، لبن أخرس، أي خاثر لا صوت له في الإناء. لبن ولا لبن؟ لبن. ما هو بلبن؟ لا لا. أكيد؟ أكيد. ليه؟ لأن الخاثر واللبن. نعم، لأن الخثور ما يصير إلا في اللبن. نعم، لبن أخرس أي خاثر لا صوت له في الإناء. صوت الزبد، صوت الرغوة، هذا سكن. ولهذا يقولون لبن أخرس، مع أنه ليس له لسان ينطق به وليس قابل، لكن هذا الشيخ الاستطراد هذا كل اللي يدللهم أن اللغة ليست على اصطلاح، بل هي ضد اصطلاحه، كما أن الشرع ضد اصطلاحهم وكذلك اللغة. أي نعم. والعرب تقول: لبن أخرس، أي خاثر لا صوت له في الإناء، وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق. تمشي لكن ما فيها رعد ولا فيها صوت، وهذا إذا كانت خفيفة، خفيفة أو قزعة. أي نعم. وعلم أخرس. نعم، علم اسم للجبل، كأنه علم في رأسه نار، في قول الخنساء: تماضر في أخيها صخر. العلم الأخرس الجبل الذي إذا صوت ما رد الصدى عنك، لوجود طبقة فيه من تراب أو شجر أو غيره تمنع إيش؟ تمنع الصدى. نعم. وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى، ويقال كتيبة خرساء. أصل الكتيبة من التكتب وهو الاجتماع، وأطلق على الطائفة والجماعة من الجيش، سميت كتيبة لتكتبهم أي لاجتماعهم. الآن الكتيبة ما فوق السرية ودون اللواء في اصطلاح العسكريين، إذ اللواء يتكون من كتائب، والاصطلاح هذا بناء على أساسه اللغوي. لماذا تسمى الكتيبة خرساء إذا كان ليس معها صوت سلاح، لا قعقعة سلاح ولا رهج لهذا السلاح الذي معها؟ يقال لها كتيبة خرساء. طيب، وهذه الكتيبة وقبلها الجبل وقبلها السحابة واللبن وصفت بالخرس، مع أن الخرس وش عدم النطق، هل يقال أنها قابلة ولا غير قابلة؟ إذن هذا اصطلاح محض منكم، تحكمتم فيه على الأدلة وتحكمتم فيه على وعاء الأدلة وهي لغة العرب. نعم. قال أبو عبيد رحمه الله: هي التي صمتت من كثرة الدروع. أبو عبيد هو معمر ابن هو القاسم بن سلام، له مجاز القرآن. أبو عبيد هو معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن، وهو إمام من أئمة اللغة وأئمة السلف، متوفى عام 200 ونيف. نعم. هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع. قعاقع وهو صوت ارتطام السلاح بعضه ببعض. وثمة جبل وهو من أعظم جبال مكة يسمى جبل قعيقعان، وهو أحد الأخشبين، فإن الأخشبين جبل أبي قبيس اللي في شرق الكعبة، وجبل قعيقعان اللي في شمال الكعبة يتجه إلى غربها، اللي يسمونها الناس إلى عهد قريب جبل إيش؟ جبل الشامية، اللي الآن فيه محل توسعة الملك عبد الله في الجهة الشمالية. وسمي بقعيقعان لأن قريشا كانت إذا أرادت غزوا قعقعت فيه أسلحتها، أي ضربت الأسلحة بالجبل فصار له صوت، فاجتمع أهل الوادي. نعم. وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول: ما له صامت ولا ناطق. فالصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم. يعني يقولونها في الأموال: الصامت الذهب والفضة الأبيضان، والناطق هي البهائم الإبل والغنم. طيب والبقر؟ البقر ليست عند عامة العرب، وإنما عند أهل الزرع منهم. نعم. والصامت من اللبن الخاثر، والصموت الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت. ويقولون: دابة عجماء وخرساء. إلى الآن العرب تسمي الإبل بالعجم، والناقة الطيبة العجماء، مع أنها ما تتكلم ولا تقبل الكلام، لكن رد على اصطلاحهم أن هذه غير قابلة للكلام، فهي تسمى عجماء وهي تتكلم، فإن رغاءها كلام لها بحسبها، ومع ذلك تسمى بهذا الاسم، وجاء الشرع بذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: العجماء جبار. وهذا في الديات إذا تعدت، فإنها إذا تعدت وخطمت على الناس ثم أضرتهم فإن صاحبها يضمنها. أي نعم. ويقولون: دابة عجماء وخرساء، لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليش قال الشيخ: لا يمكن منه النطق في العادة؟ احترازا عن ماذا؟ أنها تنطق بغير العادة، كما أن الله جل وعلا قال في آخر النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. فهذه الدابة التي هي آية من آيات الساعة الكبرى، ذكر الله أنها تكلم الناس، فتكلم المؤمن باسم الإيمان والكافر باسم الكفر، وهذه آية، لكن على خلاف العادة. نعم. ولا يمكن منه النطق في العادة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. العجماء يعني البهائم التي لا تنطق، المراد بها الإبل، وألحقوا فيها أيضا الثيران. جبار أي أنها مجبور ما أهدرته. والآن مما يبتلى به الناس صدم الإبل، صدمها، فإن كانت في النهار فلها حكم، وإن كان صدمها في الليل فلها حكم آخر، لأنها في الليل إذا هجت أو هربت تحمل صاحبها ما تفرط فيه، في النهار يفرق فيه بين ما كان في مفلاها وتعدى المتعدي وصدمها في مفلاها، فإن صاحبها لا يضمنها. أما إذا تعدت هي على طريق الناس، جاءت إلى الطريق، فهذه يضمنها صاحبها، وحكم القاضي على كل حال يرفع الخلاف. والحديث: العجماء جبار، أي مضمونة. نعم. وكذلك في العمى تقول العرب: عمى الموج يعمي عميا إذا رمى القذى والزبد، والأعميان السيل والجمل الهائج، وعمي عليه الأمر إذا التبس. إذا معنى العمى أعم من معنى فقد البصر. نعم. وعمي عليه الأمر إذا التبس. ومنه قوله تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ، أي اختلطت والتبست عليهم الأخبار والأنباء يومئذ. نعم. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل لاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. إذن هذه فيها ما هو قابل وفيها ما ليس بقابل، وهذا خالف ما اصطلحتم عليه بأن هذا من تقابل العدم والملكة. الوجه الثاني. نعم. الثاني أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة، كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي. نعم، كما تقولون أن الجماد لا يقبل هذا ولا هذا، نقول الله عز وجل على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يجعل هذا الجماد قابلا للحركة مع أنه ساكن، قابل للكلام مع أنه لا يتكلم، قابل للحياة مع أنه جامد لا يقبل الموت. الله عز وجل على كل شيء قدير، كما جعل ذلك في عصا موسى، فإن عصا موسى إيش؟ جماد، جعلها الله حية وابتلعت. وكما جعل الله الكلام لدابة الأرض في آخر الزمان أنها تكلم الناس مع أن الدواب لا تتكلم. نعم. وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا في إمكان العادات كان ذلك يعني حياتها، حياة الدابة، حياة عصا موسى، وهذا أمر معلوم بالتواتر، وأنتم تقررون به الأخبار بزعمكم أن الخبر إذا بلغ التواتر أفاد اليقين. نعم. وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة. مش توابع الحياة، المرض والنوم والحركة والسكون. نعم. ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. يكون الخالق جل وعلا أولى بهذا الإمكان، لأن كل كمال للمخلوق سواء كان حيوانا أو جمادا قبل الاتصاف به، فالله أولى بهذا منه. هذا في حالة ماذا؟ الإمكان الخارجي. طيب، إذا كان مرادهم بالإمكان الإمكان الذهني، وهي الحالة الثانية. نعم. وإن عليتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع، فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. يعني الحالة الثانية أن يكون الإمكان ذهنيا في الذهن لا في الخارج. فإذا كان الإمكان الذهني وهو عدم العلم بامتناع اتصافه بالكلام وبضده، فإن الله لا يعلم اتصافه بماذا؟ بالسمع والبصر والكلام في باب الذهن المطلق، ولكن جاء الشرع وجاء الوحي عن الله في خبره عن نفسه، وعن رسل الله عليهم الصلاة والسلام في خبرهم عن الله باتصاف الله جل وعلا بصفات الكمال في السمع والبصر والكلام. يعني أن الامتناع الذهني لا يؤيد مذهبكم، وإنما يبقي الأمر على أقل أحواله مستوي الطرف، لا يقبل لا هذا ولا هذا، هذا في الذهن. فكيف وقد جاء الشرع بنقل ما في الذهن إلى اتصاف الله جل وعلا بالكمال. نعم. الوجه السادس أن يقال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له، أو بوجوده لنظيره، أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. يعني هب، ومعنى هب يعني افرض، أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي إمكان اتصاف الشيء بذلك، أو اتصاف نظيره به، أو اتصاف ما هو أولى به. هذا مما يعلم في ذهننا، فإننا نعلم أن الحيوان في آسيا والحيوان عندنا ما يتكلم. حنا شفنا الجمل أبو سنامين ما رأيتموه إلا بحدائق الحيوان ولا لا؟ طيب الجمل لا يتكلم، كيف عرفت الجمل أبو سنامين ما يتكلم؟ من نظيره، نعرف الشيء إما منه أو من نظيره أو مما هو أولى منه. فالإمكان الخارجي لا يمنع أن يتصف الله بهذه الصفات، لأن هذه الصفات إن كانت هي كمال فالله أولى بها لوجود نظائرها فيما دون الله جل وعلا، وهي هذه المخلوقات، سواء كانت المخلوقات أحياء أو كانت جمادا. والعجيب أن هؤلاء المعتزلة سبحان الله العظيم، مع أنهم جعلوا عقولهم هي الحاكمة، أنكروا ما وراء المحسوسات. وإليكم هذه القصة اللي ذكرها أبو عمرو الجاحظ في كتاب الحيوان، فإن الجاحظ ذكر عن شيخه إبراهيم ابن سيار. ابن سيار إيش؟ ها؟ النظام. إبراهيم ابن سيار النظام، النظام من أشهر المعتزلة، تتبعه الطريقة المشهورة الطريقة النظامية. قال إن هناك حيوان يضع ابنه في جوف في بطنه ويرضع منه، ما أدري هو رآه إبراهيم بن سيار أو نقل له. فقال الجاحظ وزملائه جن شيخنا انهبل، ما الحيوان هذا المعني؟ الكنغر، ما رأوه ولم يروا إيش ما هو نظيره أو مثله فأنكروه. لماذا؟ لأن عقولهم قاصرة وعولوا على هذه العقول. وأنا أرى أن هؤلاء أصيبوا بالكبر، الكبر بإنكار ما وراء عقولهم، كما أن من مذاهب الفلاسفة السوفسطائية تنكر ما وراء المحسوسات، تنكرها. ولهذا قال الطائفة السمنية من فلاسفة الهند للجهم بن صفوان: ربك اللي تعبده يا جهم رأيته؟ لأن هذه حاسة البصر. قال: لا. قالوا: سمعته؟ قال: لا. قالوا: أحسست به؟ قال: لا. قالوا: أذقته؟ قال: لا. قالوا: كيف تعبد رب ما شفته ولا سمعته ولا حسست به ولا ذقته؟ لما كانت أصوله هائرة على هيار، بقي المسكين 40 ليلة في بيته يدور ربه، مضيعة، لا يصلي ولا يصوم ولا يعبد ربه، حتى خرج بعد ذلك بهذه البدعة النكرة بإنكار الأسماء والصفات، وأثبت وعبد ربا موجودا بشرط الإطلاق. وهذا القول مسبوق في أصله ممن؟ من الجعد بن درهم، لكن لما أذاعه الجهم وأشاعه نسب المذهب الخبيث إلى الجهم فصارت الجهمية. المقصود أن عقولهم تنكر ما وراء المحسوسات. والشيخ هنا يقول: هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء إما بوجوده هو، سواء بوجود ذاته أو وجود صفاته، أو بوجود نظيره ما هو مثيله، أو بموجود ما هو أولى به منه. نعم. ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة. الحياة ثابتة للموجود المخلوق، والعلم الموجود المخلوق من الآدميين والجن والملائكة تعلم، والقدرة كذلك متفاوتة في قدرتها وفي سمعها وبصرها وكلامها. فإذا كانت هذه الصفات ثابتة للموجودات وهي متباينة فيما بينها، فموجد هذه الموجودات من باب أولى أن يكون متصفا بهذه الكمالات، لأن الكمال عند المخلوق من أين جاء؟ من الله سبحانه، من الخالق سبحانه وتعالى. نعم. ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. نعم، الله جل وعلا هذه الصفات الكلام والسمع والبصر والحياة والقدرة والعلم كلها صفات كمال، فلا بد أن يتصف بها، فإن لم يتصف بها اتصف بماذا؟ بضدها، وهذا نقص. فلو قلتم إنه غير قابل بالأصل لا يتصف بها ولا بضدها صار هذا أعظم وأشد نقصا. نعم. الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عما وصمما وبكما، سواء سميت عما وصمما وبكما أو لم تسم، والعلم بذلك ضروري، فإنا إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان الأول أكمل من الثاني. قطع القادر والقابل الاتصاف بهذه الصفات أكمل من فاقدها، المتصف بهذه الصفة بأنه يعلم أكمل من اللي ما يعلم، واللي يسمع أكمل من اللي ما يسمع، والقادر أكمل من العاجز. فإن قلت لا إنه غير قابل لها صار هذا أشد عجزا، وهذا في أن الله قابل لها أن الله عاب على آلهة المشركين أنها لا تتكلم ولا ترد لهم جوابا ولا لها قدر، لا ليس لها قدرة ولا ليس لها سمع ولا بصر، فلما كانت مسلوبة من هذه دل على أنها مسلوبة من أين؟ معنى أن تكون مألوهة معبودة. نعم. كان الأول أكمل من الثاني، ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ما لا يسمع، فعاب إله أبيه بأنه لا يسمع وأنه لا يبصر وأنه لا يغني عنه شيئا، إذن الذي يسمع ويبصر ويغني عنك شيئا هو الذي يجب أن تعبده. نعم. وقال سبحانه أيضا في قصته فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وذلك لما خرجوا في يوم عيدهم وتخلف عنهم إبراهيم، لما رجعوا إلى أصنامهم وجدوها مكسرة إلا كبير الأصنام قد غرس الفأس في جبهته، قالوا من فعل هذا بآلهتكم؟ فقالوا سمعنا فتى وليد وغيد بزر من البزران يذكرهم، يذكر آلهتهم بسوء، يقال له إبراهيم اللهم صل وسلم عليه. أي مستصغرينه، فأتوا به قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا؟ أنت اللي كسرت الأصنام، كسرت آلهتنا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، شوفوا الفاس على رأسه. فاسألوهم، اسألوا من؟ اسألوا الكبير واسألوا المكسرين سألهم ينطقون. فاستدل على ماذا؟ على أنها لا تستحق الإلهية بأنها لا تتكلم، ولهذا انتبه بعضه قال سي والله ما تتكلم، كيف نعبدها وهي ما تتكلم؟ حتى غلب عليهم الهوى والظلم وحكموا على إبراهيم بما حكموا عليه. وهذا مما استدل به الإمام أحمد وأهل السنة على المعتزلة، إن كان الله لا يتكلم فهذا عاجز، فالله عاب الآلهة التي لا تتكلم، وعاب الله جل وعلا على السامري في عجله أنه أتى لهم بعجل جسد له خوار لا يتكلم، إنما إذا دخل الهواء من دبره وخرج من فمه صار له فحيح. أي نعم. وقال تعالى عنه هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لما أقامهم على الحجة عليه الصلاة والسلام إبراهيم الخليل على أن هذه لا تستحق الإلهية لعجزها عن الكلام، لعجزها عن هذه الصفة التي هي من صفات الكمال، رجعوا إلى العذر الصحيح، ما هو؟ أنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون، وهكذا كل من ضل عذره اتباعه لمنهج من قبله. إنا وجدنا آباءنا على أمة، حتى ضلال هذا الزمان سواء ممن ضلوا باتباعهم كبراءهم أو ضلوا بمذاهب البدع، أنا على مذهب جماعتي، أنا على مذهب رجال قبيلتي، أنا على ما نشأت عليه، هذا لا ينفع صاحبه، لا ينفعه ألبتة. المقصود من ذلك أن الله عاب على هؤلاء اتخاذ آلهة متصفة بغير صفات الكمال، وهي الكلام والنطق والسمع وأن تغني شيئا. نعم. وكذلك في قصة موسى عليه السلام في العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. لو كان العجل ربهم ليش ما هو بيكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ لأنهم قالوا موسى ضيعنا بهتيه، يلا هل العجل هذا دلكم؟ وهم 40 سنة يدورون في تيه سيناء مجازاة لهم بعنادهم وكفرهم. نعم. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. لو كان للواحد عبدين، الأول أبكم ما يتكلم وهو مقرود، وين وجهه ما جاب خير، ما يجيب إلا الرداء، هل هذا يستوي وعنده آخر إذا تكلم بالحكمة ونطق بالعدل وإذا وجهه جاء بالهدى والحق المبين؟ لا يستوي هذا مع هذا. نعم. فقابل بين الأبكم والعاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. وما ضرب الأمثال إلا لتنقيح الحقائق، ليعرف الناس الخير من الشر والحق من الباطل، وهذا نهاية الكلام على القاعدة السابعة التي مر الكلام عليها في الأصل الأول وفي القاعدة الأولى. وهنا ينتهي الكلام على الأصل الأول. ما الأصل الأول؟ الكلام في إيش؟ التوحيد والصفات. في التوحيد والصفات. إذا النصف التدمرية الآن انتهى، والآن يبدأ بالفصل الثاني وهو الكلام في الشرع والقدر. نستذكر حنا وإياكم الفروق بين هذين الأصلين، الأصل الأول وهو الكلام في التوحيد والصفات، والأصل الثاني وهو الكلام في الشرع والقدر. ما الفرق بينهما؟ ذكر الشيخ في أول العقيدة 3 فروق. الأول أحسن الله إليك أنه من باب الخبر، الفرق بينهما من حيث نوع الخبر، فالكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر القائم على التصديق والتكذيب، بينما الكلام في الشرع والقدر من باب إيش؟ الطلب القائم على الإنشاء، افعل ولا تفعل. هذا وجه. الوجه الثاني الواجب على العبد. يا معاذ نسيته. الفرق بينهما من حيث الواجب في هذا وفي هذا، فإن الواجب في الخبر التصديق في باب التوحيد والصفات التصديق والإيمان بها، والواجب في باب التوحيد والقدر الامتثال، الامتثال لها. أمرك الله بالعبادة تعبده، أمرك بالإيمان بقدره تعبده بالإيمان بقدره. فارق الثالث، فارق الثالث نسيته، يسادر. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء. نعم. الأصل الثاني وهو الكلام في التوحيد وفي القدر يتضمن الإيمان بالشرع والقدر، وهو قائم على التوحيد. ليه؟ لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالله وحده، الإيمان بالله وحده، وهو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية هو الشرع، وتوحيد الربوبية هو القدر، لأنه أفعال الله جل وعلا. والشيخ هنا جمع بين الشرع والقدر في هذا الأصل ردا على من؟ على المعتزلة وعلى الجبرية. كيف ذلك؟ فالمعتزلة عطلوا الشرع ولا لا؟ والجبرية عطلوا القدر، قال العبد مجبور. وما ذكره ها هنا فنقول انه لا بد من الايمان بخلق الله وامره، هذا الايمان بمراتب القضاء والقدر الاربعه، فان الايمان بالقضاء والقدر لا يتم ولا يصح ولا يتاتى الا بالايمان بالمراتب الاربعه. الاولى علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، فان الله علمه قبل ان يقع هذا المقدور. ثانيا، المرتبة الثانية أن كل شيء علمه الله وقدره فإنه كتبه في اللوح المحفوظ، فلا يمكن أن يقع في قدر الله شيء لم يسبق به علمه أو كتابته. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة المشيئة، أن كل شيء يقع في كون الله مما قدره فإن الله شاءه وأراده، شاءه كونا وأراده كونا، ولهذا المشيئة بمعنى الإرادة الكونية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة أن كل شيء مقدر فإن الله خالقه، الله خالق كل شيء. شيخ الإسلام في الواسطية جعلها إيش؟ مرتبتين، لكل مرتبة درجتان، وهذا تقسيم حق، فإن المرتبة الأولى في درجتيها أنكرها من؟ غلاة القدرية، أنكروا علم الله السابق وكتابته. وفي هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، قال: انطلقنا حاجين أو معتمرين فمررنا المدينة، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلقينا عبد الله بن عمر جائيا للمسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، هذا من يمينه ذا من يساره، خافرينه. ليه؟ شفقة على العلم وحرصا عليه، وسؤالا له عن هذا الأمر المحدث الذي حصل عندهم في البصرة، فظننت أن صاحبي سيدع الكلام لي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، لم يسبق به لا علم ولا كتابة، أنف مستأنف، يعني بدأ من جديد من غير أن يسبق له تقدير، لا علم ولا كتابة. وهذا أول ما ظهر من مقالات القدرية، نفات إيش؟ العلم والكتابة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أدركت أولئك فأخبرهم أني منهم أني منهم بريء وهم مني براء. فإنه حدثني أبي قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، الحديث حديث جبريل المشهور، ومن أنكر علم الله السابق وكتابته سينكر إيش باقي المراتب، مرتبة المشيئة والخلق. لأنه لما أنكر العلم أنكر المشيئة، لما أنكر العلم أنكر الإرادة، ولما أنكر العلم والكتابة سينكر الخلق، فيكونوا قد أنكروا المراتب كلها. هذا مذهب غلاة القدرية، وأول ما اشتهر عنهم هؤلاء في البصرة في مجموعهم، لكن أول عين من أعيانهم وحكم الصحابة والتابعون بقتله معبد بن خالد الجهني الذي قتله من عبد الملك بن مروان بفتوى التابعين في زمنه سنة 80. وهؤلاء القدرية، غلاة القدرية، غلاتهم منكروا المراتب الأربع أو منكروا المرتبتين كليهما، كفار بإجماع المسلمين. قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم، هل يعلم الله المقدرات ولا ما يعلمها؟ فإن أقروا به خصموا، أقروا بأن الله يعلم عمل العامل ويعلم المقدر، وإن أنكروه كفروا لإنكارهم هذه الصفة الضرورية من صفات الكمال وهي علم الله سبحانه. أما عامة القدرية، عامة المعتزلة، ينكرون المرتبتين الأخيرتين التي هي مرتبة الدرجتين، المشيئة والإرادة ومرتبة الخلق، وهم بإنكارهم هاتين المرتبتين يضللون، ولا يبلغ بهم الأمر مبلغ الكفر إلا إذا ردوا الأدلة بعد تبينهم لها. نعم، شيخنا أحسن الله عليكم، ذكرتم أن المعتزلة تبطل الشرع والجهمية تبطل القدر، أي أو العكس يا شيخ؟ المعتزلة نعم، القدرية، القدرية تبطل القدر، والجهمية تبطل الشرع، تجعل الإنسان مسلوب الإرادة، لو زنى ولو كفر ولو سرق ما له إرادة. أي نعم، بسم الله عليك. وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فآية الحج جمعت المرتبتين، مرتبة العلم والكتابة في موضع واحد. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. قدر المقادير يعني علمها وكتبها سبحانه وشاءها وأرادها قبل أن يخلقوا بمدة طويلة، ولهذا 50,000 سنة العدد هنا الحقيقة أنه لا مفهوم له، أي بمدة طويلة، لأن 50 من ألفاظ العقود، وألفاظ العقود تأتي غالبا لبيان الكثرة. فخلق الله الخلق وعلم عملهم وما يفعلونه قبل أن يخلقوا بمدة طويلة سبحانه وتعالى، وكان عرشه على الماء. نعم. ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له. الإيمان بالله يقوم على قاعدة العبودية، أمر بعبادته وحده لا شريك له. ما معنى العبودية؟ العبودية قائمة على الذل والخضوع للمعبود، وفي اللغة الطريق المعبد المذلل بالوطئ عليه، سواء وطئ الأقدام يقال لها جادة، سواء أقدام البشر أو أقدام البهائم جادة، أو عبدت في الآلات، وهي الطريقة المعبدة غير الطريقة غير المعبدة. أما العبادة بالمعنى الاصطلاحي تعرفها شيخ الإسلام في رسالة في تفسير قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، تسمى العبودية بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ها هنا في هذا المقام عرفها الشيخ بتعريف آخر، وهذا من باب التنوع لا من باب الاختلاف والتضاد، من باب التنوع. فقال العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، كل أمر اجتمع فيه الأمران فهو عبادة، ذل وحب، وكلما على الذل وعلى الحب علت العبودية. يقول ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ما القطبان؟ كمال المحبة مع كمال الذل. الذل تشمل الخضوع والخشوع، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. الرجل يحب زوجته، يمكن حبه حبا عظيم، إذا اجتمع معها ذل صار عابدا لها. كلكم تحبون الريال والدرهم والدينار ولا لا؟ أحد ما يحبه؟ أحد أمرين، إما مجنون ولا إنسان بلغ من الورع مبلغ، ها؟ لكن إذا اجتمع مع حب المال الذل له، فهنا صارت عبودية لهذا المال. قد يقول أخونا هناك طيب أنا أحب والدي وأخضع لهما أذلهما. نقول ذلك لهما لأن الله أمر بهذا في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لكن لو أنه سجد لأبيه صار هذا شرك، إما أصغر إذا كان تحية سجود تحية، أو شرك أكبر إذا كان سجود عبادة وخضوع وتعظيم. نعم. ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له. وهذا التعريف الثاني، العبادة كمال الذل مع كمال الحب. ولهذا يتفاوت العابدون في عبوديتهم لله بتفاوتهم في هاتين في هذين المقامين، في الذل الذي هو الخضوع وما يستلزمه من الخشوع، وفي الحب، وهو الحب العشق، وإنما الحب حب التعظيم. نعم. وذلك يتضمن كمال طاعته. نعم، كمال الذل وكمال الحب يتضمنان كمال الطاعة. ولهذا الشيخ رحمه الله موفق لما حصر أصول الشرك بالأربعة، قال أصول الشرك ترجع إلى أربعة أصول تدور عليها تفاريع الشرك. شرك إيش؟ الطاعة، لأن الطاعة تتضمن الذل والمحبة. وشرك الدعوة، وشرك الإرادة، شرك المقاصد، وشرك المحبة. هذه الأربعة هي أصول الشرك بالله، وما سواها من أنواع الشرك لابد ترجع لهذه الأصول، إما لواحد منها أو لأكثر من واحد. نعم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. جعل الله جل وعلا طاعة رسوله طاعة مطلقة ليست مقيدة، لأن طاعة الرسول من طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: وأولي الأمر منكم، ولا قال وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ أنت وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولي الأمور علماء وأمراء ليست مطلقة. لماذا طاعة الرسول طاعة مطلقة؟ ها؟ أمن يجيب على السؤال؟ وش السؤال؟ نسيتوه؟ ها؟ لماذا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة؟ نعم. أحسنت. في جواب آخر: لأن الله أمرنا بذلك، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والاتباع هنا يقتضي الطاعة. الثاني: لأن الرسول مرسل من الله، فبالتالي كانت طاعته مطلقة. متى تكون طاعته مطلقة؟ من كونه رسول، أما قبل الرسالة فلا. وهذا يدل على الأمرين، أنه مرسل من الله، ولأن الله أمر بذلك، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. أما قبل أن يكون رسولا فليست له طاعة، إنما قد يطاع مجاملة أو لما عرف عنه من الصدق، لكن الطاعة الإيمانية الطاعة العبادية بعد كونه رسول. ولما زعمت نصارى نجران لما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن نحب الله. أنزل الله امتحانهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله مقتصرة على طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني وقال تعالى، يعني في هذه الآية آية الزخرف، أننا في جميع المرسلين لم يأمروا إلا بالتوحيد، وقد نقضوا الشرك، وهذا من باب تعجيزهم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل أجعلنا من دون الرحمن آله يعبدون. الجواب التقريري أنه ما جعل من دون الرحمن آله، بل كلهم جاءوا بدعوة الله جل وعلا. نعم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. آية الأنبياء في أولها وآية النحل أجملتا مهمة الرسل. آية الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعوة الرسل على التوحيد، على لا إله إلا الله. آية النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله هذه إلا الله، واجتنبوا الطاغوت معنى لا إله. فهاتان الآيتان أجملتا دعوة جميع الرسل أنهم جاءوا بهذا التوحيد. نعم. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. طيب ما هذا الذي وصى به وشرعه الله للأنبياء؟ شرع الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يعني يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم في آية الشورى كما في آية الأحزاب. هاتان الآيتان الشورى في هذا الموضع وآية الأحزاب دلت على أن الخمس هم أولو العزم. ما هذا الدين الذي شرعه الله لهذه الأمة كما شرعه الأمم قبلها؟ أن أقيموا الدين. ما هو؟ هو توحيد الله، توحيد الله عز وجل، لأن توحيده لا يتأتى إلا بالكفر بما عبد من دون الله. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، تفرق في الدين بأن يعبد كل إله، كل يضرب طريق. ولهذا عدة البدع من الفرق لأنها توصل للشرك. كبر على المشركين، من المشركون اللي كبر عليهم ذلك؟ مشركو مكة. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي من إفراد الله بالعبادة وحده دون ما شريك. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أمة واحدة أي بتوحيد الله، إذ لا يجتمع الناس إلا على التوحيد. حاولوا أن يجمعوا الناس على أشياء كثيرة، حاولوا أن يجمعوهم على اللغة ما جمعتهم اللغة، حاولوا أن يجمعوهم على الأرض والوطن فما جمعهم الوطن، على القبيلة والعرق ما جمعتهم القبيلة ولا العرق. الذي يجمع الناس شو؟ هو الدين الواحد وهو توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنا ربكم فاتقون، يعني اتقوني بالعبادة وحدي دون ما شريك. نعم. فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. هذا الحديث في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء، وإذا أطلق النبي دخل فيه الرسول، كما أنه إذا أطلق الرسول دخل فيه النبي، وإذا جمع جميعا كان لهذا معنى ولهذا معنى. إن جمع في آية الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، الإخوة لعلات هذا من باب ضرب المثل لتقريب المعنى. إخوة العلات اللي أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، أبوهم واحد وهم ينسبون إلى من؟ إلى أمهاتهم، صح؟ ها؟ ينسبون إلى أبيهم، نعم، ما ينسبون إلى أمهاتهم. طيب يوم القيامة ينادى المرء باسمه؟ خلنا في الدنيا الحين قبل القيامة. فما ينسب الناس إلا إلى من؟ إلى آبائه. هذا معنى إخوة لعلات. ديننا واحد، دين الأنبياء واحد، كما أن الإخوة لعلات أبوهم إيش؟ واحد، وأمهاتهم شتى، شرائعهم شتى. فهذا ضرب مثل لتقريب هذا المعنى. ما هو الدين الواحد لجميع الأنبياء؟ هو دين الإسلام الذي هو التوحيد بالاستسلام لله عز وجل. هذا هو التوحيد، هو دين جميع الأنبياء. وأجملت في آيتي سورة الأنبياء والنحل، وستأتي آيات سوقها الشيخ في ذكر كل نبي يأمر أمته بالتوحيد ويخبر أنه من المسلمين. ديننا واحد وأمهاتنا إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، أي كما أن الإخوة لعلات أبوهم واحد، والأب هنا بمعنى الدين، ديننا واحد وأمهاتنا شتى شرائعنا شتى. قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. ثم قال: وأنا أولى الناس بابن مريم عليه السلام. لماذا؟ لأمري، لوحدة الدين، ولأنه أقرب الأنبياء إليه. قال: ليس بيني وبينه نبي. وفي هذا أنه بعد عيسى ليس نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يحيى أسن من عيسى، ولهذا يحيى على شريعة من؟ على شريعة موسى، وصار تابعا لشريعة عيسى لما رفع الله عز وجل بعيسى على بني إسرائيل من الإصر والأغلال التي كانت عليهم لما عاندوا وكابروا. نعم. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره. دين الإسلام يعني بالمعنى العام هو التوحيد، لأن الإسلام إسلامان: إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام هو التوحيد، دين جميع الأنبياء، الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والكفر بالطاغوت، هذا جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا الإسلام العام. الإسلام الخاص هو دين النبي عليه الصلاة والسلام المشتمل على توحيد الله أولا وعلى شريعته المحققة لهذا التوحيد. ولهذا الإسلام بالمعنى الخاص في أركانه الخمس هو دين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام، أي دين الإسلام بالمعنى العام، بالمعنى العام أي على دين التوحيد. ولهذا ما الأدلة على أن دين الأنبياء واحد؟ ثلاثة أدلة. الأولى ما ذكره الشيخ هنا أن الأنبياء كلهم على دين الإسلام. ثانية أن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا فلا يكذب بعضهم بعضا، ما في نبي يقول لا تراينا أخالف فلان ولا ما عليكم من فلان اتبعوني أنا. أولهم يبشر بآخرهم وآخرهم يصدق بمن؟ بأولهم. ثالثا مما يدل على أن دين الأنبياء جميعا واحد أن دينهم متلازم، ولهذا عندنا أن من كفر بنبي واحد فهو كافر بالجميع. لماذا كفر أتباع موسى؟ لأنهم لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام. وبماذا كفر أتباع موسى وعيسى عليهما السلام؟ لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا من سمع منهم بنبينا ولم يؤمن به، أو أدركه ولم يؤمن به، فلا ينفعه إيمانه بنبيه الذي آمن به. فالإيمان بالأنبياء جميعا متلازم، ولهذا من وصف أهل الإيمان لا نفرق بين أحد من رسله، لأن الدين واحد وهو التوحيد. إذا آمنت بواحد وتركت واحد فأنت ما آمنت بتوحيد الله الذي لأجله خلقك. ومن هذا يا أخواني يتبين أهمية التوحيد، يمكن نلخصها بستة أشياء. الأولى أنها دين الأنبياء جميعا، جميع الرسل دينهم التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثانيا أنها لأجل التوحيد خلق الله المكلفين إنسا وجنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ثالثا لأجله أنزل الله عز وجل كتبه التي الإيمان بها من أصول الإيمان. رابعا لأجل التوحيد أقام الله الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء على هذا التوحيد. خامسا لأجل التوحيد ماذا؟ الجنة والنار. خلق الله الجنة والنار، فالجنة دار كرامة للموحدين والنار دار عقاب وجزاء للمشركين. سادسا، لأجل التوحيد أقام الله هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الجهاد في سبيل الله. الجهاد لماذا شرع؟ قهرا للناس، ولا توسعا في الأراضي والممتلكات والرقاب؟ لا، يكون الدين من أدرك حقيقة الجهاد لماذا شرع يعرف كمال هذه الشريعة. إنما شرع الجهاد في سبيل الله لئلا يعبد في الأرض إلا الله. فالجهاد شرع تحقيقا للتوحيد بأنواعه: جهاد اللسان، جهاد المال، جهاد النفس، جهاد الكفار، جهاد المنافقين. ولهذا لما جاء المسلمون إلى الفرس سألهم ملك: ما الذي جاء بكم وكنتم وكنتم وكنتم؟ يعدد مثالب العرب. قال: جئنا نخرج العبادة من أين؟ من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. قالها ربعي بن حراش، ورويت عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لأجل هذا شرع الجهاد. ضاقت هذه الغاية وهذا المعنى حتى ظن أن الجهاد إنما شرع لقهر العباد، استحلال الأراضي والأموال والرقاب والممتلكات، وتسري بالنساء. لا، حتى تسري بنفسه لمصلحة هذا المتسرى بها ولمصلحة هذا الرقيق. ولهذا الرق معناه عند العلماء لا عند هؤلاء المطافيق من مدعي الجهاد، وهم أبعد الناس عن معنى الجهاد وعن حقيقة. الرق هو عجز حكمي سببه الكفر بالله، ولهذا المسلم لا يجوز أن يستغل. فهذا من مصلحة هذا الرقيق أنه يعيش مع المسلمين فيرى عدالة الإسلام وسماحته وأخلاقهم، فيدخلون عندئذ في الإسلام عن قناعة، فهو لمصلحته، وإن كان فيه نوع أذى لكن الغاية لهم لمصلحته. وانظروا لما دخل في الإسلام هؤلاء كيف جاء من أولادهم من صاروا هم الساسة وهم القادة. البخاري من هو؟ ابن مولى، وكذا مسلم، وكذا أبو داود. أئمة الإسلام من هؤلاء لما دخل أهليهم وآباءهم في الإسلام. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية في الأصل الثاني في الشرع والقدر، وقال تعالى عن نوح عليه السلام: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا اطراد من الشيخ في بيان دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبدأ بأبيهم إبراهيم، فإن هذه الآيات من سورة يونس في ذكر دعوته لقومه دلت على التوحيد من جهتين: من قوله إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. ما آيات الله التي ذكرهم بها؟ هي ما نص عليه بقول: فعلى الله توكلت، وهو توحيد الله. ثم في ختام الآيتين: وأمرت أن أكون من المسلمين، ففيه الإسلام بالمعنى العام، وهم المدعنين لله بالتوحيد. نعم، هذا في شأن نوح عليه السلام، ثم في بعده إبراهيم. أي نعم. وقال عن إبراهيم عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما ملة إبراهيم؟ هي التوحيد. ملة إبراهيم هي التوحيد في قوله إذ قال له ربه أسلم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أسلمت يعني أذعنت وأخلصت لله بالتوحيد. فوصى بها إبراهيم بنيه، ووصى بها أيضا يعقوب أبناءه. من بنو إبراهيم؟ أنبياء ورسل. فأكبر أبناء إبراهيم من هو؟ إسماعيل ثم إسحاق، وهما نبيان رسولان عليهم الصلاة والسلام، وكذا من بعدهم، فإن يعقوب ابن إسحاق. وصى بها بنيه وهم الأسباط أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم. وقال عن موسى عليه السلام وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فإذا أناط دعوته بالإيمان بالله والتوكل عليه إن كانوا مسلمين، وهذا الإسلام بالمعنى العام. نعم. وقال في خبر المسيح عليه السلام وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هذا أيضا إسلام بالمعنى العام الذي هو التوحيد في دين جميع الأنبياء. نعم. وقال في من تقدم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فوصف النبيين بأنهم أسلموا، يعني أسلموا لله بالتوحيد وأذعنوا له، وهذا هو الإسلام العام، فهو دين جميع الأنبياء، من نص على دعوته منهم ومن لم ينص على اسمه. نعم. وقال عن بلقيس أنها قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهذا فيه أن سليمان دعا هذه الملكة ملكة سبأ بلقيس، دعاها إلى التوحيد، وهذا الذي أخبره الهدهد، قال وجدتها وقومها يعبدون إيش؟ الشمس من دون الله، يعني يعبدون غير الله عز وجل. فدعوة الأنبياء والرسل هي التوحيد. طيب، ألا يعارض هذا أن النبي من بعث إلى مؤمنين؟ نقول ما يعارضه، لأن النبي وإن بعث إلى المؤمنين فإنه يجدد لهم دعوة التوحيد، يجدد لهم دعوة التوحيد. وامتاز الرسول بأنه بعث إلى المؤمنين وإلى المخالفين. إيه نعم. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. من استسلم لله يعني أذعن له وأقر له بالعبودية، ومن لم يستسلم لله لا بد أن يستسلم لغيره، لأن العبد لا يخرج من الرق بحال من الأحوال، لا بد أن يكون عبدا إما لله فهذا هو السعيد، وإما لغير الله فهذا هو الشقي. قال ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. من لم يستسلم لله إما أن يكون مشركا استسلم لله ولغيره، أو كان مستكبرا، وأشهر المستكبرين من؟ إبليس. إبليس وفرعون، فإن هؤلاء أشهر من استكبر من خلق الله. طيب، من لم يستسلم لله حكم وحكم من أشرك بالله، وكلاهما قد أخلى بالشرع والتوحيد ولم يأتي به. طيب أيهما أعم، الكافر أو المشرك؟ الكافر. الكفر أعم من الشرك، قالوا والشرك أخص، فإن من استسلم لغير الله كان مشركا بهذا الغير مع الله، ومن استكبر لم يستسلم لأحد، استكبر أن يستسلم لله، هذا هو الكافر. فالكفر أعم من هذه الحيثية من الشرك، والشرك أخص. نعم. وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. نعم، دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، ولهذا في قول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. لو قال قائل طيب دين عيسى ودين موسى ما هو بالإسلام، نقول لا، هو الإسلام بطاعة الله جل وعلا في ذلك الوقت الذي أمر بذلك الوقت، في ذلك الوقت الذي بعث فيه الرسل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام سدت ما قبلها بأنها جاءت بما جاء به الأنبياء قبله، وزادتها بالتشريع التفصيلية، فمن رد الإسلام رد على الأنبياء الذين قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان منتسبا إليه. هنا تتميز عقيدة الإسلام بخمس ميزات، بخمس خصائص، أنها عقيدة ثابتة من أول الأنبياء إلى آخرهم، لم يتخلفوا عنها ولم يتحولوا عنها، فهي ثابتة. ثانيا أنها عقيدة مبرهنة قامت البراهين عليها الشرعية والعقلية والفطرية. الخصيصة الثالثة أنها عقيدة واضحة لا لبس فيها ولا إيهام. الأمر الرابع أنها عقيدة فطرية فطر عليها الخلق. الميزة الخامسة أنها عقيدة وسطية، وليس الوسط ما بين طرفين، وإنما مراد بالوسطية أي العدل والخيار على طريقة عادلة خيرة لا شطط فيها ولا غلو ولا تقصير. نعم. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. لماذا؟ لأن الدين هو الطاعة، أطاع المسلمون ربهم باستقبال بيت المقدس. ليش قال الشيخ الصخرة؟ لأن الصخرة جنوب، لأن الصخرة شمال بيت المقدس، ومن استقبلها من الجنوب من الجهة الجنوبية كأنه استقبل الصخرة، أوضح معلما. ثم أمر ثانيا باستقبال القبلة، لأن الطاعة في كل وقت هو ما فعل ما أمره الله بذلك الوقت. ففي زمن نوح طاعة الله اتباع نوح، وفي زمن عيسى طاعة الله اتباع من؟ اتباع يونس عليه السلام، صح؟ لا، اتباع عيسى، فعل ما أمر الله به في ذلك الوقت. كيف نعرف أمر الله؟ من خلال وحيه. فاستقبال بيت المقدس طاعة، ثم نسخه واستقبال الكعبة طاعة. ولهذا قال الله جل وعلا في المؤمنين الذين ماتوا ولم يستقبلوا الكعبة، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وبه استدل أهل السنة ردا على المرجئة أن الصلاة إيمان، صلاة إيمان، حيث سماها الله كذلك. نعم. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل، وهو وجهة المصلي. فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة، والمنهاج والوجهة والمنسك، فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا. قال الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شرعة يعني شريعة، في شريعة آدم يجوز أن ينكح الرجل أخته، ولا يجوز هذا في غير شريعة آدم. في شريعة يوسف ويعقوب يسجد الإنسان لأبويه سجود تحية، وهذا في شريعة آدم أيضا، فإن سجود الملائكة لآدم تحية لآدم، وهو أيش عبادة لرب آدم. في هذه الشريعة حسم هذا الأمر، حسم هذا الأمر. الوجهة يعني وجهة الأحكام، وجهة القبلة أيضا، والمنسك أي الشعائر التعبدية التفصيلية. ولهذا الحج له منسك، كيف تحج؟ منسكه هو المسائل التفصيلية في الحج. هذا التنوع في الشرائع لم يمنع وحدة الدين، فإن الدين الواحد هو التوحيد، والشرائع محققة بأنواعها وأشكالها المختلفة لهذا التوحيد. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. نعم. فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. هذا استدلال بالقياس، أثبت الشيخ هذا التنوع بطريق القياس، كما أن في دين النبي الواحد ينسخ الحكم ويبدل، ومع ذلك يبقى دينه واحد. فدين النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، التي الصلاة هي عموده، كان أول الأمر استقبال القبلة إلى أين؟ إلى بيت المقدس، يعني نحو من كم؟ 4 سنين ونصف، 3 سنين قبل الهجرة وسنة ونصف بعد الهجرة. ثم نسخت القبلة من الجنب الشمال إلى الجنوب. فإذا كان هذا النسخ في الدين الواحد لا يغيره، فكذلك اختلاف الأنبياء في أديانهم لا يغير أن دين الجميع واحد. هذا استدلال بماذا؟ بالقياس، فإنه لم يمتنع وحدة الدين اختلاف المنهاج والشريعة، لأن لكل نبي شريعة ودينهم واحد، فكما أن النبي تختلف أحكام دينه بما ينسخ ويبدل ويغير في الوحي، ولم يغير هذا دين الله جل وعلا. من الذين أنكروا النسخ من الأمم السابقة؟ اليهود، قالوا النسخ بداء ولا يجوز على الله البداء. وتابع اليهود من؟ الروافض في إنكارهم النسخ. نعم. والله سبحانه وتعالى جعل من دين الإسلام أن أولهم يبشر بآخرهم، أن من دين الإسلام ولا دين الإيمان؟ من دين الرسل. أحسنت، من دين الرسل. نعم. والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. هذا الدليل الثاني على وحدة دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن الرسل صلى الله عليه وسلم يبشر أولهم بآخرهم ويصدق آخرهم بأولهم، ليست فقط مجرد بشارة، بشارة مع الإيمان به، كما أخذ الله بذلك الميثاق على جميع النبيين. نعم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. هذا التفسير من ابن عباس لهذه الآية، وهو أنه ميثاق أخذه الله على كل نبي أنه يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم، وسماه باسمه وأمره أن يؤمن به وأن يأمر قومه بذلك. ولهذا تحقق هذا المعنى، فإنه عليه الصلاة والسلام لما اجتمع بالأنبياء أقروا له بالنبوة، فلما لقيهم في السماوات كل نبي أقر له بالنبوة، مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلا آدم في الأولى وإبراهيم في السابعة، وإيش قالوا؟ مرحبا بالابن الصالح، بالنبي الصالح والابن الصالح. وعيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان لم يسعه إلا أن ينقاد ويتبع هذه الشريعة التي أخذ الله عليه الميثاق أن يؤمن بها، ولهذا يتبع شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب عيسى نبي، ليش ما يعمل بشريعته؟ منسوخة، شريعته انتهت. انتهت بماذا؟ انتهت ببعثة نبينا، لا بموته لأنه لم يمت، ولا برفعه، إنما انتهت شريعة عيسى كما انتهت شريعة موسى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينزل عيسى عاملا بهذه الشريعة، فيضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويصلي مأموما خلف المهدي صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. نعم. وقال تعالى، نعم، يقول هل صحيح أن عيسى سيدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته؟ أولا، ما هي الثمرة من ذلك؟ أين مكان دفنه لا يفيدنا، هذا لا يترتب عليه كبير علم، لكن جاءت آثار وفي بعضها ضعف وبعضها يشد بعضا أنه يبقى 7 سنين، وقيل 5 سنين، ثم إذا مات يدفنه المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال محل يدفن فيه ما له علاقة بما نحن فيه من صدده بتصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وقال تعالى، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الآية من سورة المائدة، وهذه السورة من آخر ما نزل، بل قالوا إن آخر سورة القرآن نزولا هي المائدة، ذكر الله فيها في أولها وفي آخرها ما يدل على ما نحن بصدده. فهذا الكتاب الذي أنزله على رسوله مصدقا، ليش؟ لما قبله من الكتب، ومهيمنا عليها أي ناسخا لها، فما فيه من الأحكام ناسخة لما في تلك الكتب، وهذه في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أكدها بقوله كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شريعة موسى انتهت بإيش؟ انتهت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى بني إسرائيل خاصة ببعثة عيسى. عيسى، لأن عيسى جاء مخففا لما كان في شريعة موسى من الأسر والأغلال، ولهذا عانده اليهود ولم يعانده بقية بني إسرائيل ممن آمن به. وقلنا إن شريعته، شريعة عيسى وموسى، انتهت ببعثة النبي، لأن كل نبي قبلنا شريعته خاصة لقومه، إما أن يبيد قومه فتبيد معهم كما في قوم صالح، قوم ثمود وقوم عاد وقوم شعيب وقوم لوط، وإما أن يبقون إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وبقي إلى عهد النبي غير اليهودية والنصرانية، المجوسية، ولما كان عندهم شيء من تعاليم الرسل قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فيهم سنة أهل الكتاب، فنسخت شريعة رسولنا كل الشرائع قبلها، لم تنسخها بمعنى أنها جاءت بضدها، بل جاءت بما يقررها هو التوحيد، لكن نسختها في أحكامها التفصيلية التشريعية. نعم. وجعل الإيمان بهم متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. هذا الدليل الثالث على أن على وحدة دين الأنبياء، أن الله جعل الإيمان بالأنبياء جميعا متلازما، فمن آمن بنبي لا بد أن يؤمن بالثاني، فإن كفر بواحد كفر بالجميع. والله جل وعلا لم يذكر لنا أسماء الأنبياء كلهم في القرآن، إنما ذكر في القرآن كم؟ 25 أسماء، 25 نبيا ورسولا، وجاءت السنة بزيادة عدد قليل، تقريبا 4 أو 5 أو 6، شيث ويوشع بن نون ودانيال من جاءت بهم السنة زائد عن القرآن من أسماء الأنبياء. شيث وهو نبي بين آدم وبين نوح، ودانيال ويوشع بن نون وبنيامين على قول، هذا جاءت السنة بأسمائهم، وأغفلت الشريعة أسماء الأكثرين من الأنبياء والرسل في عموم قول الله جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، لأنه لا يترتب على ذكر أسمائهم جميعا كبر مصلحة، إنما العبرة بالإيمان بأعيانهم وبدعوتهم والإيمان بهم جميعا، من سموا لنا ومن لم يسموا لنا، فنؤمن أن كل أمة فيها نذير علمناه أو لم نعلمه. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كفر بواحد منهم كفر بالجميع. لماذا كفرت اليهود؟ كفرت بردها لدعوة عيسى وبدعوة محمد عليه الصلاة والسلام، كما كفروا بما نسبوا لله الولد وبما حرفوا وزادوا. هذه الأمة أعدل الأمم، أي أوسطها وخيارها، آمنوا بجميع الأنبياء، ليس عندهم إيمان ببعض وكفر ببعض. طيب، هل الأنبياء عندهم مرتبة واحدة؟ لا، هم على مراتب، لكن الحد الأدنى والإيمان بهم جميعا هذا عند هذه الأمة. سم هذا دانيال، هذا يعني بين قبل نوح؟ لا، شيث اللي قبل نوح ورد في السنة. نعم، ورد في السنة دانيال من أنبياء بني إسرائيل. نعم، بعض الأعاجم يسمي دانيال، ما يسمون نوح، نعم، من أنبياء بني إسرائيل وممن تؤمن به الصابئة أيضا، فإن الصابئة يؤمنون بنبوة يحيى ويؤمنون بدانيال. نعم. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. فجعل الله جل وعلا هؤلاء الكافرين حقا لما كذبوا ببعض الرسل وآمنوا ببعض. نعم. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. الإيمان ببعض الكتاب يعني بعض الكتب المنزلة يؤمن بها وبعض الكتب لا يؤمن بها، والكتب على من أنزلت؟ على أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، فدل هذا الوعيد على كفرهم. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بالجميع، فهم إن كذبوا ببعض الأنبياء كذبوا بما ورد في تلك الكتب، وكذبوا بما جاء به بقية الأنبياء الذين آمنوا به، فلا يفيدنا أن يؤمن بنبي باسمه وقد كذب بدعوته المتضمنة لدعوة نبي غيره، فتلازم بهذا بالإيمان بالنبي بالإيمان بالكتاب. نعم. وقد قال لنا سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا سبحانه بآية الإيمان هذه أن نؤمن بجميع الأنبياء، من سماهم لنا ومن أجملهم، المجملون وما أوتي النبيون من ربهم. ثم ذكر: لا نفرق بين أحد منهم، لأن التفريق بينهم تفريق في الكتاب وتكذيب لبقية الأنبياء. نعم نعم، الأسباط على أظهر الأقوال أنبياء، أنبياء إلى أقوامهم فقط، بينما يوسف نبي الرسول وهو أخو الأسباط على الصحيح. نعم. فأمرنا سبحانه أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون. فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. هذا فيه كفر من بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام على وجه تقوم به الحجة. فمن بلغته الحجة الرسالية ولم يؤمن بها فإنه كافر. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقال: لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. ولهذا في نواقض الإسلام من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة الإسلام، أي ما بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام، كما وسع من خضر. الخضر، الخضر هو النبي الخامس الذي جاءت السنة به باسمه، يعني الخضر، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة من موسى، فإن الخضر له شريعة وموسى له شريعة، ولم يكلف الخضر بشريعة موسى ولا موسى بشريعة الخضر، لأن موسى بعث إلى بني إسرائيل والخضر ليس من بني إسرائيل. ولهذا عبد الخضر الله بشيء استنكره موسى، وعند موسى شيء خفي على الخضر. ولهذا قال الخضر في آخر الحديث لابن عباس في خبرهما العجيب، قال الخضر لموسى لما وقف على شط البحر: فجاء طائر فنقر بمنقاره في البحر، قال: يا موسى إن عندك علم ليس عندي، إن عندك علم آتاك الله إياه ليس عندي، وعندي علم آتاني الله إياه ليس عندك، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما غمس هذا الطائر منقاره في البحر. هل فيه نسبة؟ لا نسبة في ذلك أبدا. نعم. كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى: فنحن مسلمون. فأنزل الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن جاء الإسلام بمعناه العام ومعناه الخاص. معناه العام الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، خلوص من الشرك والبراءة من أهله، هذا الإسلام العام، وهو دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. الإسلام الخاص هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا: لا نحج. فقال: فمن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا في الإسلام الخاص، ففيه شاهد إطلاق الإسلام بمعناه الخاص وإطلاقه بمعناه العام. نعم. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهذا من أواخر أحاديثه صلى الله عليه وسلم التي أبان فيها مباني الإسلام وأركانه العظام، وهو الإسلام بالمعنى الخاص. والإسلام بالمعنى الخاص فرع عن الإسلام بالمعنى العام لاشتماله على التوحيد، والإسلام بالمعنى العام يتضمن الإسلام بالمعنى الخاص لأن فيه إيش؟ والانقياد له بالطاعة، الانقياد لله بالطاعة، فتطيع الله سواء على شريعة موسى في زمن موسى، أو شريعة آدم في زمن آدم، أو على شريعة محمد صلى الله عليهم جميعا في زمن محمد. نعم. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هنا أي الخاص الذي هو نوع من الإسلام العام. نعم. وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، وأما الإسلام العام المتناول كل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. طيب، هل موسى أتباع موسى وأتباع عيسى مسلمون أو غير مسلمين؟ ها، الإسلام بالمعنى العام للتوحيد أو العمل بشريعة موسى أو عيسى هم مسلمون بهذا المعنى، لكنهم ليسوا مسلمون بشريعتنا نحن، لأن هنا الإسلام بالمعنى الخاص بهذه الشريعة المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا آمن اليهودي والنصراني جمع الله له الأجرين، أجر إيمانه بنبيه وأجر إيمانه بنبينا. مش الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل: فإن أسلمت يؤتك الله أجرك مرتين بإيمانك بعيسى وإيمانك به، وإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، تتحمل إثمهم. فالإسلام يتناول كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء، أي في شريعتها هذا الإسلام بالمعنى العام. نقف عند هذه المسألة ونكملها إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.